بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من رحلتنا إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم مجددا. أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك وسهلا. حضرتك تكلمت في الحلقة السابقة عن خروج المسيح الدجال، وشرحتم بعض العلامات وبعض الأحداث التي ستقع عند خروج المسيح الدجال، ولكن كانت هناك بعض الاستفسارات عن هذا الموضوع. ومن هذه الاستفسارات، كيف يكون هذا الموضوع بهذه الأهمية وبهذه الخطورة وهذه فتنة كبيرة ولم تذكر في القرآن؟ والأمر الثاني، نريد من حضرتك يعني شرح لكيفية الوقاية من فتنة المسيح الدجال، ثم بعد ذلك نبدأ بإذن الله تعالى في الحديث عن نزول عيسى عليه السلام. بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بفضل الله تعالى بدأنا جولتنا مع مقدمة أخرى من مقدمات الرحلة إلى الآخرة. من بعد علامات الساعة الصغرى شرعنا نتحدث عن علامات الساعة الكبرى التي ذكر منها عشرة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر منها عشر علامات في حديث حذيفة ابن أسيد، وذكرنا الثلاثة أو الأربعة الأخرى المرتبطة بها من خلال استقراء بقية الأحاديث. ومن خلال الترتيب لعلامات الساعة الكبرى، أولها الدجال، وثانيها نزول عيسى بن مريم، وثالثها خروج يأجوج ومأجوج. هكذا كما سنرى في كلام النبي عليه الصلاة والسلام على وجه اليقين. ربما يكون الترتيب بعد ذلك مثل علامة الدخان قبل طلوع الشمس ولا بعد طلوع الشمس المغربية، ممكن قل قبل أو بعد، يعني ليست واردة في الترتيب. لكن المهم نمضي مع الترتيب، لأن حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه ذكر العلامات عدا ولم يذكرها ترتيبا، والواو في اللغة العربية كما أشرنا لا تقتضي ترتيبا. أولى العلامات التي حدثتكم عنها في الدرس السابق أو الحلقة السابقة، سامحوني إني أنا رجل أكاديمي قبل أن أكون رجلا إعلاميا، يعني ممكن أكون ظهرت في الإعلام فترة، لكن المسألة بالنسبة لي أكاديمية، يعني فيها الأستاذ الواقف أمام الطلاب بيشرح لهم الموضوع، ولما يجي يشرح المحاضرة دي يقول لهم إحنا تكلمنا في المحاضرة اللي فاتت كذا وكذا، بطريقة أكاديمية يختصر ما سبق ويربطه بما يلحق. ده نظرا لأني أستاذ 35 سنة في جامعة الأزهر، ده قبل ما يفصلوني يعني من عهد الانقلاب البائد إن شاء الله. حديثي عن الدجال كان عن أمور تسبق الدجال، وهي الملاحم. مع نهاية الملاحم بيخرج الدجال، وخروجه من غضبة يغضبها لانتصار الإسلام في ربوع الأرض. تحدثت عن ترجمة خفيفة للمسيح الدجال، وأنه رجل أو ذكر من بني آدم، وأنه قديم في الميلاد أو في الخلقة، وأنه مقيد في جزيرة في بحر من البحور من قبل الشام أو من قبل المشرق، وإذا خرج ادعى أنه ملك أو ملكه اليهود عليهم، وهم الذين ينتظرون ملكا ويسمونه المشيا أو المسيا، بس باللهجة العبرية السينشين، فبقت المشيا، المشيا المنتظر، هيطلع المسيح الدجال بالنسبة لهم، هيدعي فيهم النبوة استدراجا له، تظهر على يديه خوارق العادات، يجد الناس يعني مصدقين كل حاجة، فيدعي الألوهية ويعظم سحره وتكثر غرائبه وعجائبه، وهو أعظم فتنة بين يدي الساعة. النبي محمد عليه الصلاة والسلام حدثنا عن الدجال كثيرا، ولما تميم الداري الذي كان نصرانيا وجاء ليبايع وليسلم حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن رؤيته للدجال في دير بجزيرة أرفأتهم إليها الأمواج بعد أن اضطربت السفينة شهرا، لذلك لم يحدد الموقع يعني بدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس ونادى بلال الصلاة جامعة، وقال ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، وإنما لأن تميما الداري جاء يبايع فحدثني حديثا وافق الذي كنت قد حدثتكم عنه. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ما رأى تميم الداري وما سأله عنه الدجال، وأنه بيّن أو أفصح عن نفسه في الأخير: إني أنا المسيح يوشك أن يفك قيدي وأخرج أجوب الدنيا في 40 ليلة، ما أدع مكانا إلا هبطته عدا عن مكة وطيبة، ما جئت على نقب من أنقابهما أو سور من أسوارهما إلا وجدت عليه ملكا معه سيفا معه سيف صلتا. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب بخاصرته على المنبر ويقول: هذه طيبة وتلك مكة، تلك مكة وهذه طيبة، لا يدخلهما الدجال. وفرح من النبي عليه الصلاة والسلام شديد، ويسأل الصحابة: ألم يوافق ما حدثتكم عنه؟ قالوا: نعم بلى، يعني لأن السؤال هنا منفي، ألم يوافق ما حدثتكم عنه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فرأينا هذه البداية لأمر الدجال، ثم رأينا صفات الدجال، وأنه أعور العين اليمنى كالعنبة الطافية، وأنه مكتوب على جبينه كافر، وأنه قبيح المنظر. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه من عجائبه وغرائبه أنه معه نهران يجريان، أحدهما يبدو للناظر كالجنة والآخر كالنار. قال: فإذا يعني دعاكم للإيمان به وأراد أن يلقي بكم فليلقي أحدكم بنفسه في التي يراها نارا فإنها تصبح عليه جنة. ورأينا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدد مدة بقاء الدجال في الدنيا عبارة عن 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، يبقى عبارة عن سنة وشهرين ونصف. شوف حرص الصحابة رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم يوم من أيامه كسنة، قالوا: يا رسول الله أيجزئنا فيه صلاة يوم؟ شوف الاهتمام، مش احنا النهاردة يعني بنصدق يعني نفرغ من الصلاة وأرحنا منها وصحت يا جامع وهذه الكورونا الحمد لله عادتنا في الذي منه، لا، يا رسول الله اليوم الذي كسنا أتجزئنا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا لكل وقت قدره، ولا كانت طلعت الساعة ولا طلعت الوسائل الحديثة اللي تقدر تحدد بها يعني أوقات الصلاة كما كانت في الوضع الطبيعي. النبي عليه الصلاة والسلام حدث بنهاية الدجال وإنه هيخرج على رأس اليهود، في 70,000 من يهود أصفهان، وفي 70,000 من خراسان، وجلهم من التتر وكذا. وبعدين ينزل عيسى بن مريم، هي علامة اليوم، ويخرج لمقاتلة الدجال، فما إن يراه عدو الله إلا ويفر منه، ثم يذوب في الأرض كما يذوب الملح في الماء، فيدركه المسيح عند باب لد اللي هو مطار إسرائيل الدولي، ويقول: إن لي فيك ضربة لن تخطئني، فيقتله فيفور دمه فوق الأرض، ويري الناس أثر دم الدجال في حربته. وبذلك يتفرق اليهود كغنم في ليلة شاتية مريضة، يختبئون من المسلمين خلف الشجر والحجر أو أي شيء، فينطق الله الشجر والحجر يقول: يا مسلم يا عبد الله تعالى، ورأي يهودي فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من غرس اليهود. وسبحان الله، اليهود وهم اليهود يؤمنون إيمانا قاطعا بصدق هذه النبوءة التي قالها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن فلسطين ممتلئة بشجر الخرقل انتظارا لليوم الذي يختبئ فيه اليهود خلف شجرة الخرقل. ولما كان عندنا يوسف والي وزير الزراعة اللي أصوله يهودية واللي أصولهم يهودية عندنا كتير أو حتى على الأقل السلوك والمنهج المهم، فبقى يزرع الخرقل يقول لربما اليهود يرجعوا لحارث اليهود زي زمان قبل حكم عبد الناصر أو الثورة والكلام ده، فراح زرع لهم الخرقل في مصر. لا أطيل، كان الحديث عن الدجال استغرق الساعة اللي غالبا ما بنقف عندها، وما كنت استطعت أن أكمل هذه القضية اللي كان بقي فيها السؤالان اللي جاءوا في التعليقات حقيقة، ومن حقهم أن يسألوا وأنا أجيب إن شاء الله. لماذا لم يذكر الدجال صراحة في القرآن؟ لعل سائلا يسأل، ما الحكمة في أن الدجال وهو بهذه الصورة مع كثرة شره وفجوره وانتشار أمره وشدة خطره وعظيم فتنته ودعواه الربوبية وهو في ذلك ظاهر الكذب والافتراء، وقد حذر منه جميع الأنبياء بدءا من نوح عليه السلام، لماذا لم يذكر في القرآن الكريم أو يحذر الله عز وجل منه ويصرح باسمه أو ينوه بكذبه وعناده؟ سؤال وجيه أو سميها شبهة أو سؤال ليكن، والإجابة بأن كثيرا من علامات الساعة لم تذكر في القرآن الكريم صراحة، وإن ذكرت إشارة، لا تذكر تصريحا فتذكر تلميحا، أو لا تذكر بالعبارة فتذكر بالإشارة. وذلك أن القرآن الكريم أجمل كثيرا من القضايا وترك تفصيلها للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد علم أن السنة هي المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم، وأنها بيان لما أجمل وتوضيح لما أشكل وذكر لما سكت عنه القرآن. وفي كتاب الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لتبين للناس. فالقرآن الكريم بيأتي بقضايا مجملة، وهذا في القرآن كثير، ولعلي أشرت لمثل هذا في غير هذا الوضع في عند ذكر المهدي. وهنا يأتي السؤال عن الدجال، فنقول لقد جاء ذكر الدجال وغيره في القرآن الكريم إجمالا في مثل قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقول ربنا عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك، آيات فتن آخر الزمان، علامات الساعة الصغرى، علامات الساعة الكبرى، وبالذات كلمة الآيات تطلق على الكبرى أكثر من غيرها، فسماها الله عز وجل آيات. على الجملة بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. طب ما هو لا ينفع نفسا إيمانها، هذه عند التحقيق مع طلوع الشمس من مغربها، عند التحقيق، وطلوع الشمس من مغربها لم يذكر في القرآن، وهي علامة بداية التغير للكون، التغير العلوي. يعني تخيل شمس مذ خلقها الله تشرق على الناس من المشرق، مع علامات الساعة الكبرى تطلع عليهم من المغرب كما سنبينه إن شاء الله. والدليل على أن المراد بهذه الآية طلوع الشمس من مغربها لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديث التوبة، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي أحاديث صحيحة ذكرت بعض العلامات، يعني الشمس معها علامات أخرى كالدجال والدابة، الحديث في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. والدابة بعد طلوع الشمس، والدجال قبل طلوع الشمس. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة من العلامات: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. وده تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، وخير ما يفسر به القرآن القرآن ثم سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. من علامات الساعة التي حديثنا اليوم إن شاء الله نزول عيسى بن مريم. لماذا ينزل عيسى بن مريم؟ أولى مهام نزول عيسى بن مريم قتل الدجال، دي المهمة العظمى بالنسبة له. هيعمل مهام أخرى نذكرها إن شاء الله، لكن أهم شيء يفعله المسيح عيسى بن مريم أنه يقتل المسيح الدجال. فمسيح الهدى يقتل مسيح الضلال، وعيسى بن مريم مذكور في القرآن الكريم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهنذكر تفسير الآية مع العلامة إن شاء الله. أيضا يمكن أن نقول لم يذكر الدجال بصريح اسمه في القرآن احتقارا له، احتقارا له، حيث يدعي الإلهية وهو ليس ينافس حالة جلال الرب وعظمته وكبريائه وتنزيهه عن النقص. فكان أمر الدجال عند ربنا أحقر من أن يذكر، وأصغر وأقصر من أن يحكى في القرآن أو يذكر أمره في القرآن. لكن يبقى شبه، طيب ما هو فرعون ذكر في القرآن الكريم وادعى ما ادعاه من الكذب والبهتان، وهو القائل أنا ربكم الأعلى، والقائل ما علمت لكم من إله غيري. والجواب أن أمر فرعون قد انقضى وتبين كذبه لكل مؤمن وعاقل. لكن بالنسبة للدجال سيأتي في المستقبل وفيه فتنة واختبار للعباد، فترك ذكره في القرآن احتقارا له وامتحانا به، امتحانا به، إذ الأمر في كذبه أظهر من أن ينبه عليه أو يحذر منه. وقد يترك الشيء لوضوحه، فترك الله ذكره والنص عليه لما يعلم تعالى من عباده المؤمنين أن مثل هذا لا يهديهم ولا يزيدهم إلا إيمانا وتسليما لله ورسوله وتصديقا بالحق وردا للباطل. ونحن كمسلمين بفضل الله ذكر الدجال في القرآن أو لم يذكر، نحن قد تبدو لنا الحكمة فنذكرها، وقد لا تبدو لنا الحكمة فنقول حكمة الحكم أن الله قد حكم. ونحن في الأول والأخير عباد لله عز وجل، وما لم يذكره ربنا في القرآن ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في السنة فيما صح عنه، وهذا يكفينا. ولا هنعمل زي جماعة منكر السنة، ولا الجماعة اللي بيسموا نفسهم القرآنيين، القرآنيين منين؟ والقرآن بيقول لهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يبقى ده ردا على الجزئية لماذا لم يذكر الدجال في القرآن. تأتي جزئية أخيرة ومهمة جدا، ذكر ما يعصمه من الدجال، ذكر ما يعصمه من الدجال. العصمة من الدجال محتاجة إيمان قوي، إيمان قوي، هذا أول شيء. الإيمان القوي بيستلزم أن الإنسان يحافظ على صلواته الخمس مراعيا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم المؤكدة والتي تصل إلى حد الوجوب، وأنك في كل صلاة في آخر التشهد الأخير تتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. سنة مؤكدة وصلت لحد الفرضية في مذهب ابن حزم الظاهري. يبقى الاستعاذة المخلصة بالله تعالى تعصم من فتنة الدجال. فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعوذ من فتنة الدجال في الصلاة، وأمر أمته بذلك أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. رواية أخرى حين: مما يعصم من الدجال قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فهي كما تكون نورا بين الجمعتين تكون عصمة من الدجال. وحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو من أواخرها يكون عصمة من فتنة الدجال، سيما إذا كان هذا الحفظ حفظا عمليا فيه معنى العلم والتدبر والعمل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. جاء في رواية إنها من أول سورة الكهف، وذكر في بعضها أنها من خواتيم سورة الكهف. أيضا مما يعصم من الدجال سكن مكة والمدينة، فهما معصومتان من فتنة الدجال، ولا يستطيع الدجال أن يدخلهما ولا أن يفتن أحدا من سكانهما. قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقد ثبت في الصحيح أيضا أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، تمنعه الملائكة، لأنهما حرمان آمنان منه بفضل الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان آمن بالله حق الإيمان، وتعوذ بالله حق التعوذ، وتحصن وحافظ على صلواته، وتعوذ بالله في كل صلاة من فتنة المسيح الدجال، وواظب على قراءة سورة الكهف أو حفظها، أو حفظ عشر آيات من أولها أو من آخرها، أو يسر الله له سكن مكة والمدينة، سيما مع وجود المهدي إن شاء الله هنروح مكة والمدينة، نأتيه ولو حبوا على الثلج. فإذا كل هذا بإذن الله يكون من العواصم من قاصمة الدجال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صحيح إحنا ممكن نترك مكة والمدينة ونخرج مع المهدي ونروح على فلسطين ونفتح المسجد الأقصى ونسترده من اليهود، وبننتظر حتى نقاتل الدجال، هنكون بإذن الله في مأمن وفي عصمة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ماذا؟ العلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى بن مريم. أوه، عيسى بن مريم هينزل؟ هو إيه الموضوع؟ هو طلع؟ إخواني طبعا الموضوع في الآن ندرة في العلم تجعل مثل هذه القضايا، خلي بالك دي قضية عقدية. إن كان الدجال، في ناس كانوا يكتب لنا في التعليقات: وانتوا لسه عم تكلموا عن الدجال؟ ما نتكلمش عن الدجال ليه؟ ولا نتكلمش عن نزول عيسى بن مريم ليه؟ كثير من المسلمين ينكرون هذا، كثير من المسلمين يشككون في هذا. ما نصيبهم من الإيمان؟ صفر. إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر. شوف خطورة المسألة. أنا راجل أشد الناس تحذيرا من تكفير الناس، لكن الحق وحق يتبع، قضية فيها إيمان وكفر بتقول ده كفر وده إيمان. فإنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر. طب افرض يا شيخ حد أنكر نزول عيسى بن مريم أو أنكر خروج الدجال أو أنكر الحاجات دي اللي أنكرتها المعتزلة قديما وأنكرها العقلانيون حديثا وسخر منها أهل الحداثة، ده غير إخواتهم ولاد عمهم العلمانيين والليبراليين وكده، والإعلام القذر اللي دائما يشكك في مثل هذه الحقائق. لا، من قبل الإعلام القذر شوف المعتزلة وتنكرهم لكثير من حقائق الدين وما هو معلوم من الدين بالضرورة. بنقول لك إنه إحنا بنحكم الأحكام عامة، أما عند التعيين فيؤتى بصاحب الشبهة أو الإنكار ويستتاب وتقام عليه الحجة وتنصب له الأدلة ويرد على الشبهات حتى يستبين الأمر كالشمس في جلاء النهار. فإن تاب ورجع فهو مسلم، وإن لم يتب ولم يرجع قتل حدا أو قتل ردة. ردة حد في باب آخر. فسيدنا عيسى بن مريم نحن نسلم بأن الله عز وجل رفعه إلى السماء في كتاب الله، بل رفعه الله إليه، سنذكر هذا إن شاء الله. ورفعه إليه دون أن يصلبه اليهود الذين أرادوا صلبه، والله عز وجل نفى ذلك وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الله أكبر، كلام في غاية الوضوح. عقيدة يا إخواني، المسيح أرسل على سن 30 من عمره، انشغل بدعوته 3 سنوات. اليهود لا يريدون المسيح لأنه نبي يدعوهم إلى الآخرة وهم يريدون من يدعوهم إلى الدنيا. شغبوا به عند الملك الذي لم يجد عنده تهمة، فغسل يديه في إناء وقال أنا بريء من دم هذا الغلام أو هذا الفتى. لكن في محاكمة دينية اتعملت من أحبار اليهود والكهنة وأمروا بصلبه وقتله وأرادوا صلبه وقتله، وفي واحد خانه من التلاميذ الجدد وفي الأغلب هو يهوذا الإسخريوطي، وراحوا عشان يقبضوا على المسيح، وألقي الشبه على يهوذا الإسخريوطي الخائن وفتحت كوة في سقف البيت الذي فيه المسيح يعظ الحواريين والتلاميذ في الموعظة الأخيرة والعشاء الأخير كما يعرف عند النصارى، ورفع من الكوة، كوة فتحت في سقف البيت، وطبعا دي معجزة من معجزات عيسى عليه السلام، وإلقاء الشبه على الخائن معجزة أيضا. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة يعني لما يلقى شبه عيسى على واحد آخر؟ يعني إذا كانت العصا تحولت ثعبان، أيعجز الله أن يلقي شبه عيسى على يهوذا الإسخريوطي أو غيره؟ وطبعا برنابة أكبر الحواريين ذكر هذا الكلام تصريحا في إنجيل برنابة اللي أنكرته الكنيسة باعتبار أنها تؤمن بالصلب وبتؤمن بألوهية المسيح. إنجيل برنابة، ولعله ده لا يكون استطراد لكن يد الصنعة، ظروف التخصص، سامحوني أستاذ مقارنة أديان. إنجيل برنابة بيقول لا إله إلا الله، وهم بيقول باسم الأب والابن والروح القدس. إنجيل برنابة بيقول عيسى عبد الله ورسوله، وهم بيقولوا هو ابن الله وهو الله. إنجيل برنابة بيقول عيسى لم يصلب بل رفع إلى السماء، وهم بيقولوا صلب. إنجيل برنابة بيصرح باسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، محمد أحمد الذي بشر به المسيح، وهم أنكروا. إنجيل برنابة بيقول إنه الذبيح إسماعيل وليس إسحاق، وهم بيقولوا لا الذبيح إسحاق، هم واليهود مشتركون في هذه المسألة. يعني قالوا يبقى خلص إنجيل برنابة ده واحد من المسلمين أو من الإخوان المسلمين كتب كده. يعني إنجيل برنابة مكتوب قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ب600 سنة، بقدرة قادر أصبح إنجيل برنابا كتبه واحد زي كده إرهابي أستاذ أديان عمل إنجيل برنابا وكتبه. المهم إنجيل برنابا مرفوض عند النصارى وهو موجود في كل المكتبات لمن أراد أن يطلع عليه. الشاهد من القصة أن المسيح رفع ورفع حيا ورفع بجسده وروحه وبقي في عالم السماء كما بقي غيره من الرسل والأنبياء في عالم البرزخ. وعالم البرزخ مرحلة متوسطة بين الدنيا والآخرة، وهي حياة من بعد موت، لكن حياة لها صفة خاصة. عيسى لم يمت ودخل في حياة البرزخ لغاية لما ينزل عشان يموت موتته الطبيعية التي كتبها الله عز وجل عليه عن طريق ملك الموت. يبقى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ده كلام تقرأه في رسالة الدكتوراه مثلا تسامح التعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، وتشوف يعني شبه لهم، والكلام الموجود في الأناجيل لغاية الآن يؤكد أنه ألقي الشبه على يهود الإسخريوط الخائن، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، حتى المصلوب عدوا لا مش هو، مش ممكن، لا مش ذا المسيح، وحتى المصلوب يقول لهم يعني إن قلت لكم أنا هو فلا تصدقوني ولا تطلقونني، أقول لكم أنا مش هو لا تصدقوني، إن قلت لكم لست هو لا تطلقوني، يبقى هقول لكم إيه؟ ولغاية لما صرخ وقال إيلي إيلي لما شبقتني، يعني إلهي إلهي لماذا تركتني؟ طب وإزاي هو نازل أصلا عشان يصلب الكلام التمثيلية الخايبة اللي معمولة دي؟ وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، ده حكم ربنا الذي يعلم السر أخفى، وما قتلوه يقينا، ما إيه يا رب؟ بل رفعه الله إليه ورفع حيا لا ميتا وجسدا وروحا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، لما عيسى ينزل قبل ما يموت أهل الكتاب هيروا عيسى على حقيقته وإنه بشر وأنه ليس إلها ولا ابن إله ولا ثالث ثلاث، وهيؤمنوا به على إنه عيسى على الحقيقة التي جاء بها ودعا إليها، واللي ماتوا هم يعتقدون أنه إله وابن إله يوم القيامة يكون عليهم شهيد. يبقى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، الهاء هنا الضمير ذا على ما يرجع، قال ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قبل موته، قبل موت عيسى بن مريم، حديث بإسناد صحيح. وجاء على لسان ابن كثير رحمه الله، وقد قررنا في التفسير أن الضمير في قوله قبل موته عائد على عيسى، أي سينزل إلى الأرض ويؤمن به أهل الكتاب الذين اختلفوا فيه اختلافا متباينا، فمن مدعي الإلهية كالنصارى ومن قائل فيه قولا عظيما وهو أنه ولد ريبة أو زنا وهم اليهود، فإذا نزل قبل يوم القيامة تحقق كل من الفريقين كذب نفسه فيما يدعيه فيه من الافتراء. وعلى هذا يكون ذكر نزول عيسى بن مريم في القرآن الكريم جاء بالتفسير أو جاء بالإشارة، وإن كانت إشارة أقرب ما تكون إلى العبارة، لكن ما قالت الآية قبل موته هي قبل موت المسيح، ولذلك في قول آخر مردود عليه إنه قبل موت الكتابي ذاته، إنه هو لما ربنا يكشف عنه الغطاء فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تتجلى له الحقيقة فيدرك أن عيسى لم يكن إلها ولا ابن إله، إنما كان عبدا رسولا هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم كما علمنا ديننا ونبينا عليه الصلاة والسلام، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا دليل. الدليل الثاني في قول الله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. تلوت عليك السياق ومحل الشاهد فيه وإنه لعلم للساعة. إنه عيسى، كلام عن عيسى، بدأ من قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا، وفي قوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هذا عيسى والكلام عنه وإنه لعلم للساعة. دي قراءة حفص، رواية حفص عن عاصم اللي بنقرأها ومعروفة لنا. في قراءة أخرى سبعية، وأنا مش أستاذ قراءات عشان أحدد القراءة الثانية لمين من القراء السبعة، إنما هي قراءة سبعية متواترة تقرأ وإنه لعلم للساعة. وكلا القراءتين في منتهى الوضوح في الحديث عن عيسى على أنه علامة من علامات الساعة الكبرى، إنه لعلم للساعة، وذلك بنزوله قبل موته. وأما في قراءة وإنه لعلم للساعة فهي بمعنى علامة من العلامات، وهو معنى واضح جدا كدلالة على نزول عيسى بن مريم عليه السلام. ده في القرآن، هذا في القرآن. انقل للسنة المصرحة بهذا الذي ألمح به القرآن فيما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. والذي نفسي بيده صلى الله عليه وسلم ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام، ينزل إيه؟ حكما عدلا، وفي رواية حكما مقسطا، حكما مقسطا أو حكما عدلا. يبقى سيدنا عيسى نازل على أنه واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على أنه نبي. ختمت النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ختمت النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما عيسى بن مريم نازل ليه؟ حكما عدلا له مهام، فيكسر الصليب، فيكسر الصليب. الصليب اللي انتوا ادعيتوا انه صلب عليه الاله وابن الاله، طب اهو يكسره ويدوسه وكذا. وسبحان الله، يعني كالذي قال يعني صليب صلب عليه الاله تبوسه ولا تدوسه؟ تبوسه ولا تدوسه؟ ابن القيم قال له فدسه لا تبسه، فإنه قد صلب عليه الإله. قصيدة أنا مش حافظها، لكن إيه خدت لك من حكاية دسه فلا تبسه دي، هو قال كده. يا ريت كنت حافظ القصيدة ولا كانت قريبة من إيدي، قصيدة جميلة. وبس بره الموضوع، احنا دلوقتي في علامة من علامات الساعة، مش في قصة المسيح نفسه، لكن هتجدوها عندي في الرد على صلب المسيح. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير اللي بيستحلوه اليهود والنصارى عليهم لعنة الله، فيقتل لهم الخنزير ويبين أنه حرام وأنه نجس، ويضع الجزية، يعني حكم أهل الكتاب الآن ندعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا فبها ونعمة، وإن لم يقبلوا نسالمهم على أن يدفعوا الجزية ونؤمن لهم حياتهم، فإن أبوا فالقتال. والكلام ده كان موجود أيام عز المسلمين. طبعا إحنا دلوقتي بندفع الجزية، زمان فضل الله كنا بناخد منهم الجزية ملالين، دفعناها لترامب مليارات، والدنيا هي شغالة وربك كريم، وهتشوفوا أحداث عجيبة. يبقى أكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. المال يكتر قوي، يبدو هيبقى في مطابع تطبع الفلوس من غير الرصيد ولا حاجة ولا إيه، الله أعلم. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. يعني هذا الزمان اللي يسجد لله سجدة أبرك من كل شيء في الدنيا. ثم يقول أبو هريرة، واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. عليه السلام. في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام، يوشك أن يكون فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجال، في أهم مهمة عنه، يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال. بمناسبة وضع الجزية، لما المسيح عليه السلام تنسخ في عهد الجزية، مش هو اللي بيضعها، النبي عليه السلام هو اللي قال إنه المسيح في عهدي توضع الجزية، يعني بدل إسلام جزية قتال يصبح إما الإسلام وإما القتال، ما فيش جزية في عهد المسيح عيسى بن مريم. إزاي ينسخ حكما؟ لا، مش هو اللي نسخ، الذي أخبر عن نسخ الجزية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقت نسخها في عهد المسيح عليه السلام مع نزوله قبل قيام الساعة، ويضع الجزية ويفيض المال، وتكون السجدة الواحدة لرب العالمين خيرا من الدنيا وما فيها. قال أبو هريرة، واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يقول موت عيسى بن مريم، موت عيسى بن مريم، موت عيسى بن مريم، أي يعيدها أبو هريرة 3 مرات. الدليل الرابع ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم؟ والإمام هو المهدي، والحديث هذا سبق ذكره عند الكلام عن المهدي وذكر المهدي في البخاري. خامسا، دليل خامس يعني، قال صلى الله عليه وسلم، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، إخوة كلهم من عند الله، لعلات يعني كالذي كالأبناء غير الأشقاء، أمهاتهم شتى، يعني كلمة لعلات فسرتها أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأمهاتهم شتى بمعنى شرائعهم متعددة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ودينهم واحد عقيدتهم واحدة، كل الأصول الرسالات واحدة، فيها لا إله إلا الله، فيها الإيمان بجميع الأنبياء والرسل لا نفرق بين أحد من رسله، فيها أخذ العهد والميثاق على الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيها صلاة، فيها زكاة، فيها صوم، فيها حج، فلذلك الأصول واحدة، أما الشرائع فمتعددة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي. آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى، وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن بيني وبينه نبي. لذلك ربنا يقول لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، من ساعة ما رفع عيسى لغاية ما بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام 6 قرون و11 عاما أو سنة، 611 كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل. ده كلام يعني على وجه القطع واليقين بيحكيه النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه نازل فإذا رأيتموه فعرفوه. كما خدوا الوصف بتاعه هينزل على أي شكل. إنه رجل مربوع، مربوع ربيع، لا بالطويل ولا بالقصير، إلى الحمرة والبياض. رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، يعني لونه أبيض مشرب بحمرة كسائر، يعني كغالبية مثلا الناس زي في الجزيرة العربية. النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه هذه الصفة وموجودة فينا، يبقى يعني ما هوش لونه مثلا آخر، لون آخر. وإن كان الإسلام لا يفرق في الألوان، يعني مسألة لا فضل لأبيض على أحمر ولا لأبيض على أسود ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. الأصول اللي وضعها الإسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. شوف النهاردة لما السود بيعاملوا معاملة أقل من معاملة الكلاب في أمريكا، وبيقتل منهم الأبرياء، النتيجة خراب أمريكا. الله أكبر خريبة خيبر، الله أكبر خريبة أمريكا. إحنا ما عندناش أبيض وأحمر، الأبيض وأسود، إنما هو وصف. أوصف لفلان، لو حد قال لك أوصف للشيخ عمر ولا الدكتور، هتقول له لونه أبيض البشرة، طويل ولا صلاة وصيد مثلا. ده وصف، وليس في الوصف حتى غيبة. أنت بتذمه؟ لا، أنت بتوصف. المهم النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف لنا سيدنا عيسى بأنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان منصران. كلمة منصران غريبة شوية، يعني مصبوغان. عليه ثوبان مصبوغان كأن رأسه يقطر ماء وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير. هو ماشي كده يعمل الحاجات دي ويستنى المهمة الكبيرة، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الأمم كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال. ولذلك في زمن عيسى ينتشر الإسلام في ربوع الأرض، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض، الأمنة الأمان، حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيان، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. الله أكبر. خلي بالك كلمة فيمكث 40 سنة، مش 40 سنة ساعة ما ينزل. عمره عليه السلام 40 سنة، 33 قبل الرفع، وفترة البرزخ غير محسوبة، مضى فيها من القرون قد ايه غير محسوبة. هو ما حاسبين هم ميلاد المسيح، التاريخ الميلاد اللي احنا مشينا عليه دلوقتي 2020 يعني 20 قرن، وده القرن 21، اقتربنا من نصفه، ملناش دعوة بالفترة دي. لكن هو طلع ابن 33، هينزل يمكث في الناس 7 سنين، يقوم بهذه المهام التي نزل من أجلها، وهيكون مع سيدنا المهدي، وهيقتل الدجال، وهيقعد سيدنا عيسى والمهدي معاه لغاية لما تخرج يأجوج ومأجوج كما سنرى إن شاء الله. يبقى فيمكث 40 سنة، 33 السابقة وهذه 7، ثم يتوفى. قال يتوفى يعني بصيغة الذي لم يسمى فاعله، أدبا مع الله عز وجل. زي لما تيجي تقول فلان متوفى، ولا تقول فلان متوفي، لأن المتوفي هو الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها. ومين اللي بيقوم بعملية الوفاة؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ومعاه أعوانه ملائكة الرحمة للصالح وملائكة العذاب للطالح، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب مع ملك الموت. والمتوفي على الحقيقة هو الله، والمتوفى هو العبد. فيتوفى، أو ثم يتوفى يعني بعد 40 سنة أو بعد 7 سنين بعد النزول، ويصلي عليه المسلمون هي صلاة الجنازة. الله أكبر. يحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام إن عيسى في الفترة اللي هيعيش هذه 7 سنوات هيروح يحج ويعتبر. ليمكثن عيسى بن مريم بالروحاء، اسم مكان، فيقومن منها بالحج أو بالعمرة أو ثنتيهما جميعا، يعني ينوي عمرة وحج مثل ما هو معروف عندنا باسم إيه؟ حج التمتع أو القران. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويرجع السلم، السلم السلام، ويتخذ السيوف مناجم، السيوف اللي كانت الناس بتحارب بها تصبح منجل للمنجل ده بنستخدمه احنا في حصاد الارض في القمح والبرسيم واي خضره عاوزين نزيلها بنستخدمها بالمنجل، السيف يبقى منجل، ويتخذ السيوف مناجم، ويذهب جمة كل ذات جمة، اي حد عنده يعني حقد حسد امراض قلوب كبرياء ورياء كل ده يذهب، ويذهب جمة كل ذات جمة، وينزل من السماء رزقها مطر، وتخرج من الأرض بركتها ما شاء الله من الزروع والثمار، حتى يلعب الصبي بالثعبان ولا يضره، وترعى الغنم والذئب ولا يضرها، ويرعى الأسد والبقرة ولا يضرها. الوقت مخليني مش مخرج لك أحاديثه عشان تبقى ماشي معايا في الموضوع. يبقى كده أدلة قرآنية وأدلة نبوية تؤكد نزول عيسى بن مريم. هل مات عيسى عليه السلام أو رفع حيا إلى السماء؟ دي مسألة عقدية نرد عليها في كلمات سريعة. قال أبو مالك: قول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ذلك عند نزول عيسى بن مريم، وإنه الآن حي عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعين، رواه ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عنه أن رجلا سأل الحسن عن قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: قبل موت عيسى، إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر. وهكذا قال قتادة بن دعامة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، وهو ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة. والمقصود من السياق الإخبار بحياته الآن في السماء، وليس كما يزعمه أهل الكتاب الجهلة أنهم صلبوه، بل رفعه الله إليه ثم ينزل من السماء قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة. ذلك ابن تيمية عليه رحمة الله كتب كتابه الجواب الصحيح بما تواتر في نزول المسيح، تواتر، المتواتر يأخذ حكم القرآن، ومن أنكر المتواتر فقد كفر. وقد روي عن ابن عباس وغيره أنه عاد الضمير في قوله قبل موته على أهل الكتاب، وهذا لو صح لكان منافيا لهذا، ولكن الصحيح ما ذكرناه. في شبهة ممكن برضو أذكرها على جناح السرعة، في ناس يقول لك مش ربنا بيقول لسيدنا المسيح يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ متوفيك هو ما هو يعني موته، الوفاة، الموت، الموت، وبعدين ورافعك إلي، يبقى رفع روحه ولم يرفع جسده. بنقول لا، الآية دي لا تعني هذا، متوفيك ورافعك، في اللغة العربية الواو لا تقتضي ترتيبا، بمعنى رافعك ومتوفيك تمشي. إذا قلت دخل زيد وعمر كما لو قلت دخل عمر وزيد، على عكس ما تقول دخل زيد فعمر يبقى تعقيبه سرعة، دخل زيد ثم عمر يبقى تعقيبه تراخي، عطفه تراخي، الترتيب مع التراخي. إنما متوفيك ورافعك مثل رافعك ومتوفيك. ثم إن كلمة متوفيك في القرآن مستخدمة بمعنى النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كذلك قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يتوفاكم يعني إيه؟ ينيمكم. عيسى عشان يرفع من الأرض للسماء كان لابد له من تغيير تهيئة معينة، التهيئة دي استدعت الوفاة الصغرى، فتوفاه الله وفاة صغرى وهي النوم، دخله في عملية زي التخدير قبل العملية، ليس موتا وهو حي في السماء، حياة برزخية ولا تسأل عن كيفيتها ولا تسأل عن كيفية حياة الأنبياء جميعا، كلهم في حياة برزخية. وإلا يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة السلام على ربنا جمعهم له وصلى بهم إمام، واللي فيهم اللي استقبلوا في السماء في السماوات السبع. طيب حتى ننهي هذه العلامة مع نهايات الوقت، نسأل متى ينزل عيسى بن مريم وكيف ينزل وأين ينزل. أما متى ينزل فبعد خروج الدجال. كيف ينزل؟ على أجنحة ملكين في ثوبين مصبوغين. أين ينزل؟ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. المنارة البيضاء في دمشق الآن موجودة، وشرق دمشق معروفة وقريبة من مطار سوريا الدولي أو مطار دمشق الدولي. أين هذا الكلام؟ في الصحيح في المتفق عليه، حديث مطول سأخذ الجزئية منه التي تخص عيسى بن مريم نظرا لقرب انتهاء الوقت، إنه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر أمر الدجال قال فبينما هو كذلك، يعني الدجال يعيث في الأرض فسادا، إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في مهرودتين ثوبين مصبوغين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر، قطر يعني قطر كالماء، قطر ماء، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ما ريح نفسه، ولا يحل بمعنى لا يمكن لكافر يجد ريح نفسه إلا ما، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد قرب بيت المقدس عند مطار إسرائيل الدولي، فيدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوما قد عصمهم الله منه فيمسح على وجوههم، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم عن درجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، حرزهم ضمهم وحصنهم فوق جبل الطور. ومين بقى دول؟ فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وحديث خاص عن يأجوج ومأجوج ثالث العلامات الكبرى في المحاضرة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. إذن إخواني الكرام، إلى هنا تنتهي هذه المحاضرة التي انتهت عند نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال، وإن شاء الله تبارك وتعالى غدا بعد غد إن شاء الله نلتقي مع خروج يأجوج ومأجوج كما قال الشيخ بارك الله فيه. نعم. في اليوم الأربعاء لكم السبت إن شاء الله. إن شاء الله يوم يعني السبت. إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة. وشكرا شيخنا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته.